والناس يقولون الجنسية علة الضم، والغرض أنه جعل كل أحد من الجنسية المقصود الجنس، علة الضم يعني هي السبب الذي يجعل الأشياء ينضم بعضها إلى بعض. وإذا تجد الحيوانات أجناس، فتجد حمر الوحش تنضم مع أجناسها لكن ما تنضم مع غيرها من الحيوانات الأخرى لأنها جنس واحد، وهكذا في البهائم وهكذا في الطيور وهكذا في بني آدم. يدخل بذلك ما هو أخص من ذلك، يعني ينضم أناس كلهم من بني آدم، تجد مثلا أصحاب العلم ينضمون مع أهل العلم، بل أصحاب العلم ينضم أهل الفن الواحد إلى بعضهم مع بعض، وكل هذا داخل في هذا المراد الذي ذكره الله.